قصص عربية. رداء الزفاف في قاع البحر. في يوم من الأيام في مملكة ياريبون عاش فارس يدعى موني. كان شاباً وشجاعاً ووسيماً، لكن لم يكن مقدراً من قبل الملك الطماع كلود. موني لديه حصان يدعى جودو. لم يكن جودو حصاناً عادياً، كان موهوباً بقوة الحكمة. في يوم موني وجودو خرجا للغابة. يا له من طقس جميل والشمس ساطعة، ما رأيك يا جودو؟ هذا جميل يا سيدي. لنتعمق أكثر في الغابة، يمكن أكل التوت هناك. صار جودو لداخل الغابة وموني يبحث عن التوت، وفجأة لاحظ موني ريشة براقة. يا لها من ريشة جميلة، يبدو وكأنني أمسك بنار لكن يدي لا تحترق. هذه ريشة الطائر الناري النادر، الحصول عليها ليس سهلا. أوه حقا؟ سأخذها للملك كلود، سيكون ممتنا ويكافئني بكثير من الذهب. سيدي، أنا أعرف أنك تود إرضاء الملك، ومع ذلك أقترح عليك ألا تأخذها إليه، فلن تجلب سوى المتاعب. جودو، تظن أن تلك الريشة ستجلب المتاعب؟ أظن أنها ستجلب الكثير من الخير. إنه قرارك يا سيدي، أنا أظن إنها فكرة رائعة. لنذهب يا جودو. جودو وموني صار عائدين للمملكة يحملان الريشة. قدم موني الريشة البراقة إلى الملك الطالح. يا مولاي، وجدت تلك الريشة البراقة من الطائر الناري لك، حيث أنها تعكس مكانتك. لقد أحسنت يا موني، مؤكد هذا ينم عن شجاعة، ولكن هذا ليس الشيء الذي يثبت شجاعتك. إذا أحضرت الريشة فيمكنك إحضار الطائر. أحضر للطائر وإلا سأضعك في عرين الأسد. صدم موني لطلب الملك، فمن المستحيل الإمساك بالطائر الناري النادر. خرج موني من القصر وبكى. ما الخطب يا سيدي؟ الملك طلب مني إحضار الطائر الناري، كيف يمكنني الإمساك بهذا الطائر؟ سيتم وضعي في عرين الأسد. لا تقلق يا سيدي، سأساعدك. أطلب من الملك أن يحضر 100 حقيبة من الذرة لنشرها في حقل كبير بهذه القرية، وسيحصل على ما يريد. ذهب موني للملك وطلب منه هذا. ذرة؟ حسناً إذن. في اليوم التالي أرسل الملك كلود رجاله لنشر الذرة في الحقل. الآن علينا الانتظار حتى المساء. انتظر جودو وموني معاً، وفجأة لاحظ ظلاً فوق الحقل، فنظر لأعلى وشاهد الطائر الناري الذي أتى ليأكل الذرة. ياه! ظل يحدقان به حتى قال جودو: أحضر الشبكة. أمسك موني بالشبكة وقذفها على الطائر بسرعة، وأخذ الطائر إلى الملك. تفضل، هذا هو الطائر الناري النادر، أصبح ملكك الآن. هذا جميل، أنت شجاع جداً، لكن اختباري لم ينتهي. إذا أحضرت الطائر يمكنك إحضار الأميرة فاسيليسا التي تعيش على الساحل. أحضرها لي، وإلا فإن عرين الأسد ينتظرك. شعر موني بالخوف هذه المرة. لقد خدعت الطائر، ولكن من الصعب خداع الأميرة. أخبر موني جودو بهذا، أومأ جودو وقال: هذه ليست مشكلة، المشكلة لم تأتي بعد. أطلب من الملك إحضار جرعة من نفس التنين وخيمة وأزهار، وسنجعل الأميرة تنام. طلب موني هذا، شعر الملك بالتحير، ولكنه أعطى موني كل ما طلب. ذهب موني وجودو إلى الساحل، وشاهد الأميرة فاسيليسا في قارب فضي بمجاديف ذهبية وتغني بشكل رائع. يا لها من شمس رائعة تسطع علي، يا لها من طبيعة تسعدني. نظر موني إلى الأميرة بدهشة، حيث أنه لم يرى أحداً في جمالها من قبل. بسرعة، اصنع الخيمة وضع الأزهار. بعدها عادت الأميرة إلى الشاطئ، وفي نفس الوقت جهز موني وجودو كل شيء وانتظرا. هل تحبين الأزهار يا مولاتي؟ لقد قطفتها لك للتو. أوه، هذا رائع، أنا أحب الأزهار. أعطاها موني الأزهار وقامت بشمها، لكنها لم تعرف أنه تم رش جرعة من التنين على الأزهار، وبعدما استنشقت شعرت بالدوار. أوه، أشعر بالنعاس. أمسكها موني لشعورها بالدوار. صار جودو وموني عائدين إلى المملكة ومعهما الأميرة. بمجرد دخولهما للمملكة شعر الملك بالسعادة. فلتدق أجراس الزفاف، لقد وصلت أميرتي. دق الحراس الأجراس، مما أيقظ الأميرة فاسيليسا. أوه، أين أنا؟ أنت هنا من أجل العرس. العرس؟ أجل يا أميرتي، أنا من سيتزوجك. ماذا؟ لا أستطيع الزواج. ولم لا؟ يمكنني الزواج فقط بردائي الخاص. لا تقلقي بشأن هذا، سأجلب لك أفضل خياط ملكي ليحيك رداء جميلا لك. أنا آسفة يا مولاي، لكن رداء زفافي هو أفضل رداء ولا يمكن استبداله. إنه موجود في قاع البحر تحت صخرة كبيرة، سأتزوجك فقط إن أحضرته لي. موني، هل سمعت ما قالت؟ أحضر الرداء حالاً، وهذه المرة لن ألبي لك أي طلبات. أحضر الرداء وإلا سأضعك في جحر الثعابين. صدم موني وجودو سمع كل هذا. حسناً، إذن أعرف تماماً ما سنفعله. ذهب جودو إلى الشاطئ. ماذا تفعل؟ انتظر وسترى. ما هذا الذي تفعله؟ فجأة اشتدت الأمواج وظهر سلطعون كبير. مرحبا يا لاري. صديقي جودو، كم أنا سعيد برؤيتك الآن. أخبرني، كيف يمكن أن أساعدك؟ الأميرة فاسيليسا ستتزوج. أنت هنا من أجل رداء الزفاف؟ بالتأكيد. رقص لاري في المياه، وبعدها أتى سلطعونان كبيران بجانبه. الآن سوف نساعدك، ولكن سيصل إليه الأشجع. سأذهب معكم لإحضار الرداء. أومأ لاري وأعطى موني جرعة سحرية. تفضل، هذه تسمى جرعة التنفس تحت الماء، اشربها حتى تستطيع التنفس تحت الماء. شرب موني الجرعة السحرية وغاص تحت الماء. وجد موني الصخرة الكبيرة ورفعها بسهولة حتى يقوم بسحب الرداء. ها أنا قادم أيها الملك. خرج موني من الماء وتبعته السلطعونات. ها هو الرداء، اقتربنا من الانتهاء من جميع مشاكلنا. اقتربتم؟ ألم تنتهوا؟ لا زالت هناك مشكلة يجب حلها. حقاً؟ حظاً موفقاً، أراك لاحقاً. لا، أنا أريدك معي لهذه المشكلة. ماذا تريد؟ أخبر جودو السلطعون لاري وموني بكل ما خطط له. هذا فقط؟ أن هذا سهل جداً، هيا لنذهب. عاد جودو وموني منتصرين إلى المملكة. يا مولاي، ومولاتي، أحضرت رداء زفاف الأميرة من قاع البحر كما كلفت. آمل أن تكون سعيدين. عظيم جداً، الأميرة ستكون زوجتي أخيراً. الملك والملكة سيعيشان سعيدين للأبد. ولكن سأعطيه لك فقط إذا اعتذرت إلى المملكة. أعتذر؟ لماذا؟ أنا أعظم ملك وأنت تريدني أن أعتذر؟ لن أفعل هذا. حسناً، إذن لم تترك لي خيار. وفجأة دخلت السلطعونات إلى الساحة ملوحة بمخالبها. ماذا تفعل هذه المخلوقات القذرة هنا؟ لسنا قذرين، اهجموا علي. هاجمت السلطعونات الملك فهرب منها. اتركوني وشأني أيها الأغبياء. حراس، أوقفوهم. توجه الحراس نحوهم لإيقافهم، ولكن تمت الإطاحة بهم. طاردوا الملك وصولاً إلى الشرفة وأحاطوا به في النهاية. هيا قولها. هيا قولها. حسناً حسناً، لقد كنت سيئاً وفاسداً. أنا أعتذر. وتنازل. لا، حسناً حسناً، سوف أتنازل. ممتاز، والآن لنأخذه إلى السجن. تم أخذ الملك كلود إلى السجن. هل هناك مشاكل أخرى؟ لا أعتقد هذا. شكرت الأميرة فاسيليسا موني. شكراً جزيلاً لك أيها الفارس الشجاع. حسناً، لا تشكريني، بل اشكري جودو الحصان الحكيم ولاري السلطعون. هو وفريقه يستحقون هذا. ابتسمت الأميرة فاسيليسا وأومأت وهي تنظر لجودو ولاري. لكن يا أميرة، هل أسألك سؤالاً؟ أجل. لما وافقت على الزواج منه بعدما عرفت أنه اختطفك؟ وهنا ضحكت الأميرة فاسيليسا ولاري كذلك. استغرب موني وجودو. ماذا يحدث؟ حسناً، كما ترى، السبب في إبقائي لرداء زفافي في قاع البحر هو التأكد من أن زواجي من الرجل المناسب. الرداء كان في حماية صديقي العزيز لاري طوال الوقت. لاري صديقك؟ أجل، وأخبرته أنه في حال حضور شخص يطلب الرداء بدلاً مني، هذا يعني أني مجبرة على الزواج وعليه القدوم لإنقاذي. وهكذا تقترب قصتنا من الانتهاء. أصبح موني الملك الجديد ليرابون، وعادة ما يزور الأميرة فاسيليسا التي أصبحت صديقته. وبالنسبة لجودو ولاري، حسناً، شاهدوا بأنفسكم. أتعرف، كان بإمكانك إخباري عن اتفاقك مع الأميرة بدلاً من الانتظار حتى النهاية. لقد كنت أنفذ الاتفاق بيني وبين الأميرة. بالطبع، وماذا عن اتفاقنا؟ صداقتنا؟ جعلتني أبدو مثل لقد بدأنا.